وكلماته تمت. سيرتهم بشرات أبونا عبد المسيح. ناس كثير أصابعك كانت تنير ووجهه مستنير أبونا عبد المسيح. أيضا شهده الشمس في خدمة القداس منير بكل الحواس أبونا عبد المسيح. والمرأة الفقيرة أنقذها من الحيرة عيدت بمصرة أبونا عبد المسيح. البطة أحضرتها على الكوم وجدتها ميتة فأقامها أبونا عبد المسيح. وقد رشم الصليب على النيل القريب حدث أمر عجيب أبونا عبد المسيح. تجمعت الأسماء وأخذ منها ما احتاج بدون أي شباك أبونا عبد المسيح. وبعد نياحته قد ظهرت بركته وازدادت معجزاته أبونا عبد المسيح. هذا أمر عجيب ظهور بنا حبيب لمختار المحب أبونا عبد المسيح. عطاه شالوا العجيب وكل من له نصيب يبرى من غير طبيب أبونا عبد المسيح. في 14 أبريل رحل أبونا الجليل للمجد والتهليل أبونا عبد المسيح. أبي القديس طوبى الرب قد اصطفى أحبه واختاره أبونا عبد المسيح. مجمع السواح في بهجة وأفراح مشرق.